بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع الدرس الثالث من دروسنا الرمضانية وكتاب المختار للموصلي رحمه الله، ولا نزال في كتاب الطهارة ومع مسائل الآبار. الآبار جمع بئر، وطهارة الآبار استحسان، والأصل أن البئر إذا وقعت فيها نجاسة وتنجست ألا تطهر، هكذا القياس والأصل والرأي، لأن الماء إذا تنجس وأخرجنا دلوا ينبع دلو آخر فيرد الطاهر على النجس فيتنجس. كلما أخرجنا دلوا طاهرا نبع دلو نجسا، ينبع دلو طاهر فيرد الطاهر على النجس فيتنجس، وهكذا. ثم لو سلمنا جدلا أننا جففنا كل الماء الذي في البئر وأتى ماء طاهر، طيب الطين متنجس لأنه كان مجاورا للماء النجس. ولكن هذا الرأي تركناه لورود الآثار التي دلت على طهارة الآبار، لذلك قلنا طهارة الآبار استحسان، أي ورود نصوص مقابل الرأي. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت، أولا نخرج النجاسة، يعني لو وقعت فأرى بالبئر ونزحنا 1000 دلو والفأرة لا تزال موجودة، هل تطهر البئر؟ لا تطهر. أولا نخرج الفأرة ثم ننزح، القدر الذي سوف يذكره لنا العلماء. فأخرجت ثم نزحت، أي ثم نزحت البئر، أي ماءها. البئر لا تنزح، وإنما ينزح الماء الذي فيها، فهنا أطلقت البئر وأريد الماء، فهذا عند علماء البلاغة يسمى مجازا مرسلة، إطلاق المحل وإرادة الحال، مثل قوله تعالى فليدعو ناديا، يعني الجدران والسواري والسقف والأرض هل يدعى؟ وإنما يدعى من هم في النادي، فليدعو ناديا، فليدعو أهل النادي. فهنا نزحت البئر، أي نزح الماء الذي في البئر، فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية. طهرت. وإذا وقع في آثار الفلوات من البعر والروث والأخفاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر. يا سلام، آثار الفلوات ليس لها حواجز، وحول هذه الآثار تكون الجمال والبقر والغنم وتبعر، تكون بعر وروث وخصي، ثم تأتي الريح تحمل هذه النجاسات وتلقيها في البئر، تقع في البئر لعدم وجود حواجز. لو حكمنا على هذه الآبار بالنجاسة لأدنى بعر أو روث أو خفي لكان في هذا حرج عظيم. فلذلك قال العلماء هذه الآبار لا تنجس بالبعر والخفي والروث إلا أن يستكثره الناظر. نرجع لمذهب إمامنا لا يلجأ إلى التقديرات، وإنما يقول الكثير ما يستكثره الناظر والقليل ما يستقله. نظر قال عبارة بعرتين ما بيأثر، قليل هذا، إذن هو قليل. نظر قال هذا مو بئر ماء، هذا بئر بعر، معناها صار كثير. الكثير ما يستكثره الناظر والقليل ما يستقله. هذا في حق من له رأي. كيف مر معنا في المسألة السابقة أن الماء الكثير، ما تعرف الماء الكثير ما يستكثره الناظر والقليل ما يستقله، وقول محمد المرجوع عنه وقد أفتى به بعض العلماء في حق الموسوس قال 10 فيه هي 10. فإذا كان إنسان موسوس أو لا رأي له نفتيه بقول من قال ألا يخلو دلو عن بعره، الكثير ألا يخلو دلو عن بعره، أخرج دلو اثنين ثلاثة أربعة خمسة طلعت بعرة، هذا قليل. أما أخرج دلو بعرة دلو بعرة دلو بعرة دلو بعرة دلو بعرة، أنا هذا هذا كثير. أخرج دلو ما في بعرة، أخرج دلو ما في بعرة، أخرج دلو في ثلاث بعرات، معناها إذا قسمناهم معناها كل دلو رح يلحقوا بعرة، معنى ذلك أنه كثير. إذا ألا يخلو دلو عن بعرة. طبعا والبعر للغنم والمعز والجمل، والخثي للبقر والجاموس، ما يخرج من البقر والجاموس اسمه خثي، والروف للفرس والبغل ونحوها. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت، وإذا وقع في آبار الفلوات يعني البراري، وهذا احتراز عن الآبار التي تكون في المدن، ينبغي أن نحتاط من وصول النجاسة إليها، مو شرط تكون حولها المواشي. وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخفاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر. وخرب الحمام والعصفور لا يفسدها. حمام زرق، خرق حمام نزل في بئر ما بينجس الزرق، لأن خرق الحمام والعصفور طاهر، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود كان قادما إلى المسجد فوقع عليه خرق طير فمسحه ثم دخل وصلى. والعلماء قالوا دليل طهارة ما يخرج من الحمام، دليل طهارة ما يخرج من الحمام أن المساجد منذ عهد السلف كان يأوي إليها الحمام، مسجد الحرام، مسجد النبوي، الأقصى، الأموي، الفاتح، أيوب، شو فيهم؟ في حمام. فلو كان ما يخرج منها نجسا لأمروا بإخراجها من المساجد، فلما لم يأمروا بإخراجها وبقتلها وبمنعها كان هذا دليلا على طهارة ما يخرج منها. وخرق الحمام والعصفور لا يفسدها أي لا ينجسها. وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوها يعني في الجثة، نزح منها أي من البئر 20 دلوا إلى 30، 20 على جهة الوجوب والعشرة على جهة الاستحباب، لأن احتمال الدلو بزمانهم كان أكبر من الدلو بزماننا، فثلاثين دلو بزماننا يعادلوا 20 دلو بزمانهم، فمنزيد 10 دلاء فمنساوي نزيد الثلث، فما قالوا عنه ينزح فيه 20 ننزح إلى 30، وما قالوا فيه ينزح 40 ننزح إلى 60، وما قالوا عنه ينزح فيه 200 دلو ننزح إلى 300. فالعشرين وجوب إلى 30 مستحب، 40 وجوب إلى 60 مستحب، 200 في 200 على جهة الوجوب إلى 300 على جهة الاستحباب. تبقوا إخواننا في المسألة بنحفظها فيها من الثواب العظيم، بس استحضروا النية، استحضروا النية. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من الفقه عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. فعلينا أن ننوي التعبد. الآن نحن في خير، هو خير من أن نصلي 1000 ركعة، بل لو أن الإنسان بقي أن يصلي من الآن إلى نهاية رمضان، نحن كل يوم نقرأ ساعة الفقه، ساعة الفقه أفضل من عمله. لماذا؟ قال العلماء: النفع المتعدي خير من النفع القاصر. اللي عم يصلي فائدة الصلاة عم ترجع له، أما اللي عم يتعلم الفقه فائدة العلم يعود له ويعود يعود للآخرين. والمؤمن نفع منتفع، والمنافق مناع ممتنع، فالمؤمن ينتفع وينفع وينفع الآخرين. ففائدة العلم تتعدى إلى الآخرين، فائدة الفقه تتعدى إلى الآخرين، فكان أفضل من صلاة النافلة كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه. وفي الحمامة والدجاجة ونحوها من 40 إلى 60، 40 على جهة الوجوب والعشرين على جهة الاستحباب. وفي الآدمي إنسان مات في بئر، والشاة والكلب جميع الماء ينزح جميع البئر. طيب البئر معين، كل ما منطالع دلو بيطلع 10، ما شاء الله العروق عم تتفجر، ينزح 200 دلو إلى 300 إذا لم يمكن النزح. هكذا أفتى الإمام محمد عندما دخل بغداد ووجد آبارها آبارا معينا. طبعا الدليل على أن البئر ينزح بموت آدميا فيه نزح بئر زمزم بموت زنجيا فيها، وكان ذلك بمحضر من ابن عمر وابن عباس أمرا بذلك، وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان شبه إجماع إن لم يكن إجماعا. طبعا هذا نزح 20 في الفأرة 40 في الشاة كل البئر في 40 في الحمامة ونحوها كل البئر في الشاة والآدمي ونحو ذلك، هذا إذا لم تنتفخ الفأرة. أما إذا انتفخت الفأرة أو تفسخ أو انتفخت الهرة أو تفسخت فينزح جميع البئر، لأن الانتفاخ دليل انتشار النجاسة في جميع البئر. لذلك قال وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء. ما العلة؟ انتشار النجاسة في جميع الماء. ويعتبر في كل بئر دلوها. طيب الدلو 5 لتر 15 لتر 10 لتر، الدلو الموجود على هالبئر لا نتكلف المفقود، لا نتكلف المفقود، هذا 5 لتر 5 لتر 10 لتر 10 لتر، ويعتبر في كل بئر دلوها. طبعا هل يشترط العدد؟ يعني هل يشترط 20 أو الكمية هي المقصودة؟ المقصود الكمية وليس المقصود عدد الدلاء. لذلك الآن ما في دلاء في مضخة، ما هي؟ لو شغلنا المضخة وأخرجنا بعد ما أخرجنا الفأرة وأخرجنا من البئر مقدار 20 دلوا وكان قد وقع فأرة، ما الحكم؟ طهورة البئر. حتى لو أتينا بدلو عظيم قد برميل ونزلناه دفعة واحدة وجبنا شباب طالعوا مرة واحدة، ما الحكم؟ طهورة البئر. فالعدد ليس شرطا، وإنما الشرط الكم الذي يسعه هذا العدد من الدلاء. وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح 200 دلو إلى 300، 200 على جهة الوجوب والمئة على جهة استحباب. فصل في أحكام السؤر. ينبغي أن نفهم ما معنى سؤر. السؤر هو بقية الماء أو الشراب. أنا شربت بقية ماء في أسفل الكأس، هذا يسمى سؤرا. فرس شرب بقي ماء بعد شربه، هذا يسمى سؤرا. وفي اللغة أسأر يسئر فهو مسئر. أسأر أي ترك شيئا من الماء بعد شربه. ما معنى أسأر في اللغة العربية؟ ترك شيئا من الماء بعد سؤره. والأصل استعمال السؤر لبقية الماء ثم توسع فيه فاستعمل في بقية الطعام، فيقال لبقية الطعام أيضا سؤر. وسؤر المؤمن للمؤمن شفاء حكمة وليست بحديث، ليس حديثا كما يظن البعض. فالآن ما حكم السؤر؟ ما حكم بقية الماء بعد شربي وشربك وشربها وشرب الكافر والصغير؟ ما حكم بقية الماء بعد شرب الفرس؟ ما حكم بقية الماء بعد شرب الهرة؟ أحكام مختلفة نتعرف عليها. سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. يا سلام، الآدمي ظاهر أن السؤر طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شرب من الماء ثم ناوله للصحابة فشربوا من سؤره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتناقلون الآنية من شخص إلى آخر، فكان هذا دليلا على طهارة سؤر الإنسان. والفرس سؤر الفرس أيضا طاهر. لماذا؟ لأن لحم الفرس طاهر. وحكم السؤر حكم اللعاب، واللعاب حكمه حكم اللحم. حكم السؤر حكم اللعاب، وحكم اللعاب حكم اللحم، لأن اللعاب متولد من اللحم. فما كان لحمه نجسا فلعابه نجس، وما كان لحمه طاهرا فلعابه طاهر. والفرس ما حكم لحمه؟ طاهر. وأبو حنيفة إنما كره أكل لحم الفرس لأنه آلة الجهاد حتى لا نقضي على آلة الجهاد. فإذا كان هناك حظائر لتربية المواشي لأجل الذبح ولم نكن بحاجة إليها فجاز يجوز أكل الفرس، أليس كذلك يا شيخ دوران؟ أخواننا يضحكون لأنهم يأكلون لحم الفرس، أخواننا من كازاخستان فيأكلون لحم الفرس وقد أطعمونا منه ولكن لم يصبنا الصهيل، يعني أكلنا ولكن ما صرنا نصهل. صقر الآدمي والفرس، هاي الصهيل هون عند الميكروفون ما عندي. صقر الآدمي والفرس وما يوكل لحمه طاهر، والثاني مكروه وهو صقر الهرة والدجاجة المخلاة. الهرة إذا بدنا نرجع للقاعدة اللي قلتها قبل قليل لازم يكون صقر نجس، لأن صقر مختلط بلعابة ولعابة متولد من لحمة ولحمة نجس، فبناء على القاعدة لازم يكون الصقر نجس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها من القاعدة وقال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني لو حكمنا بنجاسة صقر الهرة لوقعنا في حرج عظيم، بس الهرة خالق الإنسان وتدخل إلى البيوت وتشرب من الماء وتشرب من المرأة، فسؤرها ليس بنجس ولكنه مكروه. لماذا هو مكروه؟ قال لأنها لا تتحامى عن النجاسة. في الحقيقة سؤر الهرة على ثلاثة أقسام: نجس يقينا، طاهر يقينا، مكروه. نجس يقينا هرة، طبعا الهرة البرية سؤرها نجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الهرة الأهلية يعني التي تخالط الناس غير مستوحشة مستأنسة، أما الهرة البرية اللي بتهرب من 20 متر من ناحية معناتها ما عم تأكل من طعام الآدميين، يعني ما عم تأكل إلا النجاسات، فعلى طول أثر النجاسة على فمها. الآن حتى الهرة الأهلية لو رأيناها الآن تأكل الفأرة وآثار الجريمة لسه على فمها، لسه الدم على ثمها وشربت من الماء، هل نقول هذا الماء ليس بنجس أو نقول مكروه؟ لا، هذا الماء نجس يقينا. هرة رأيناها شربت من ماء نهر جاري ثم جاءت فشربت من هذا الماء، فهذا هذه الهرة سؤرها طاهر بيقين. أما التي غابت عنا ثم عادت، ها هرة غابت عنا شوي ورجعت على البيت، فبغيبوبتها عن البيت بجوز أكلت فأرة بجوز ما أكلت، فدار الأمر بين النجاسة والحرمة لو أكلت وبين الطهارة والحل فيما لو لم تأكل، فماذا نصنع؟ منشد الحرمة شوي ومنشد الحل شوي ونلتقي بالنص عند حكم الكراهة، فنقول بالكراهة لا نقول بالحرمة ولا نقول بالحل، لا نقول بالنجاسة ولا نقول بالطهارة. والثاني مكروه وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة. مخلاة يعني غير محبوسة وتجول في القاذورات وتأكل النجاسات، تأكل النجاسات عم نشوفها، تأكل النجاسات، تأكل العبرة. فهذه الدجاجة لو شربت من ماء فإن السؤر يكون مكروها. وكذلك سباع الطي وسواكن البيوت، كذلك سواكن البيوت في عصرهم مثل الحية وسباع الطي. سباع الطير أيضا سؤره مكروه، سباع الطير سؤره مكروه مثل الصقر الشاهين والحدأة والغراب، هذه سؤرها مكروه. الأصل أن سؤرها نجس لأن السؤر حكم اللعاب واللعاب حكم اللحم، ولحم هذه السباع نجس واللعاب متولد من اللحام، ولكن العلماء نظروا ودققوا فوجدوا أن سباع الطير لا يصل لعابها إلى الماء وإنما تشرب بمنقارها، والمنقار عظم طاهر مصقول، ومعنى مصقول أنه صلب لا تتخلله النجاسة، معنى مصقول أنه صلب لا تتخلله النجاسة. وسباع الطير عندما تأكل الميتات يتنجس منقارها، ولكن معروف عنها أنها بعد تنجس منقارها ماذا تصنع في بالتراب أو بصوف أو وبر ما تأكله؟ تمسح فيه، والحمد لله رب العالمين، تمسح المنقار، ومسح كل شيء مصقول يطهره، مسح كل شيء مصقول يطهره. يعني لو عندنا مرآة متنجسة مسحناها مسح، ما حكم هذه المرآة؟ تطهر. كل شيء مصقول كالمرآة والسيف مسحه يطهره، ومثله أيضا مثله منقار سباع الطير يطهر بالمسح. فكانت طهارة، كانت الطهارة استحسانا يعني على خلاف الأصل. والثالث من الأسآر نجس، وهو السؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم. كلب شرب من ماء نجس، خنزير شرب من ماء نجس، سباع البهائم. ما هو السبع؟ السبع هو حيوان مختطف منتهب عاد عادة، هكذا قال في المراطي. هو حيوان مختطف منتهب عاد عادة. سباع الطير يصطاد بمخلبه، سباع البهائم يصطاد بنابه. سباع الطير يصطاد بالمخلب، سباع البهائم يصطاد به يصطاد بالناب. هذا يعني حد آخر لبيان معنى سبع. والرابع مشكوك فيه، وهو سؤر البغل والحمار. البغل والحمار سؤرهما مشكوك، ومعنى الشك التوقف. ومعنى التوقف أنه أبو حنيفة إمام الأئمة قال ما بعرف الحكم، ما ظهر لي الحكم، ومن هو أبو حنيفة؟ لماذا توقف أبو حنيفة؟ قالوا إما لتعارض الأدلة أو لتعارض الأقيسة، وأقول هذا سريعا. الأدلة المتعارضة أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر أمر مناديا أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي النجاسة، نجاسة اللحم يقتضي نجاسة السؤر، إذن السؤر نجس. هذا دليل يقتضي نجاسة سؤر الحمار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أجد ما أطعم أهلي، ولكن عندي حمير شو ساوي فيها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك من سمين حمرك، أطعم أهلك من سمين حمرك. فكان هذا دليلا على طهارة سؤر الحمار. ففي حديث يدل على النجاسة، وحديث يدل على الطهارة. هناك حديث آخر يدل على الطهارة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار دون أن يكون عليه جل، دون ما يكون عليه سرج، ويعني عاريا معروريا كما جاء في الحديث معروريا. وحكم السر حكم اللعاب، كما أن اللعاب متولد من اللحم حكم العرق، حكم العرق حكم اللعاب، كما أن اللعاب متولد من اللحم فالعرق متولد من اللحم. لذلك في نور الإيضاح قال وعرق كل شيء معتبر بسؤره. إذا بدك تتعرف حكم العرق تعرف على حكم السؤر، وقف هذا على ذات. وعرق كل شيء معتبر بسؤره، فبناء عليه عرق الإنسان طاهر، وعرق سباع البهائم نجس، وعرق الفرس طاهر، وعرق الحمار مشكوك مشكوك فيه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار معروريان، هذا دليل على الطهارة. فتعارضت الأدلة فقال علماؤنا إذن نشك، مشكوك فيه، متوقف في الحكم عليه بطهورية أو نجاسة. هذا من جهة. من جهة أخرى ما يطوف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كل ما يطوف طواف الهرة حكم سؤره حكم سؤر الهرة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هذه علة منصوص عليها، ويسميها علماء أصول الفقه العلة الإنية، إنها ليست بنجسة. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كل حكم متقدم أو قصة أو أمر أو نهي بيجي بعد منه إن شو بتكون؟ بتكون تعليل لما تقدمها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما العلة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا تعليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجسة أو بنجس، ما العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن كل ما يطوف سؤره طاهر، وما لا يطوف طواف الهرة فسؤره نجس. فنظر العلماء في الفأرة قالوا مثل البرة وزيادة، لأنها بتدخل من مداخل أضيق من مداخل الهرة، فأكثر تطوافا الفأرة من الهرة. نظروا إلى الحمار، الحمار فرأوه يطوف ولا يطوف؟ فإذا قلنا يطوف إذا سؤره طاهر، وإذا قلنا لا يطوف سؤره نجس. هو يطوف لأنه يكون حول البيوت، يربط حول البيوت، أحيانا يترك بدون حبل حول البيوت، إذن هو يطوف من الطوافين والطوافات. ولكن لا يطوف طواف الهرة، ما بيطلع فوق الشجرة، ما بينط فوق الحيط، لا يقفز من فوق الجدار، ولا يدخل من الأماكن الضيقة، إذن لا يطوف طواف الهرة. إذن هو طائف غير طائف. فإذا قلنا طائف فطاهر، إذا قلنا غير طائف فنجس. ماذا نصنع؟ قال علماؤنا إذن نشك، هو مشكوك، نتوقف يعني، أي أتوقف. أبو حنيفة إمام الأئمة يقول أتوقف. ثم يأتي إنسان الآن ما بيعرف من العلم إلا عنوانه، بده يتكلم بقى تصير مجتهد. لا يا أخي، هناك أدوات للاجتهاد. فأبو حنيفة يقول مشكوك، مشكوك فيه، وهو سؤر الحمار والبغل، وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم. يعني إذا لم نجد إلا الماء المشكوك في طهوريته، ماذا نصنع؟ نتوضأ ونتيمم. فإذا حصلت الطهارة بالوضوء وكان حقيقة عند الله طاهر، فالتيمم عمل زائد. لو أنا متوضي وتيممت ما بيأثر على وضوئي، وضوء قائم صحيح. وإذا كان نجسان والوضوء لم يحصل التطهير لأن الماء نجس، فبيجي التيمم يكون به التطهير. لذلك عند عدم غيره نتوضأ ونتيمم. عندنا لا جمع بين البدل والمبدل، والتيمم بدل عن الوضوء. فاعترض علينا معترضون، يا حنفية كيف جمعتم بين البدل والمبدل منه؟ كيف جمعتم بين الوضوء والتيمم؟ أجاب العلماء أن الطهارة بأحدهما لا بهما، طهارة واحد من اثنين وليست بالاثنين معا. فالطهارة إما بالماء أو بالصعيد الطيب. ثم قال باب التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية في التيمم تنص على شيئين، وهذان الشيئان هما ركنا التيمم أو شرطان. هنا تنص على شيئين، الأول لم تجدوا ماء، الشرط الأول عند عدم وجود الماء. الشرط الثاني قصد هذا الصعيد الطيب، يعني لابد من النية. ندخل في باب التيمم تفصيلا فنقول: من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلة، الماء بعيد، أنا في الصحراء الماء بعيد، بعيد 1800 متر، من 1500 إلى 1800 متر. من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلة أو لمرض، الماء موجود على مقربة مني، ولكن إن استعملت الماء تضررت، قال لي طبيب الجلدية لأسبوع لا تستعمل الماء، وهو طبيب مسلم حاذق. أو لمرض أو برد، الماء موجود. كم تصل عندكم درجة الحرارة؟ 40 تحت الصفر تصل عندهم درجة الحرارة البرودة، تمام؟ فالماء برد شديد، وإذا استعمل الماء البارد يخشى تلف العضو أو فوته، تفوت المنفعة، ماذا يصنع؟ أو خوف عدو، نحن قاعدين هنا متخبيين والشبيحة برا، إذا طلعنا لبرا ممكن ينالون منا مثلا. طيب ما الحكم؟ الإسلام يأمرك أن تحافظ على نفسك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تيمم ولا تطلع ولو كان الماء. حتى إخواننا سمعوا هذا الحكم، ذكره في مراق الفلاح: لو أن امرأة داخل بيتها ولا ماء عندها، وعلى بعد أمتار من بيتها يوجد عين ماء، وهناك فاسق خافت على نفسها منه، تيممت ولا تخرج، تيممت ولا تخرجن، قلوا هذا الحكم للنساء اللواتي يروحوا بيقيسوا الأسواق والطرقات وكم متر وكم زراعة. تتيمم ولا تخرج إذا خافت المرأة على نفسها من فاسق عند الماء أو خوف عدو أو عطش. نحن في الصحراء وبيننا وبين المدينة 500 كيلومتر ومعنا ماء ويكفي وضوء واغتسال، ولكن إن توضأنا واغتسلنا بقينا بدون ماء نموت عطشا. ما الحكم؟ اترك الماء لشربك وتيمم. الوضوء الاغتسال له بديل وهو التيمم، أما الماء بحق العطشان ما له بديل، ما بقدر أشرب تيمم لكن أتطهر بالتيمم. أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة. موجود البئر وما لا ملآن البئر بالماء ولكن ما في عندي دلو أخرج الماء، ما الحكم؟ قال يتيمم. كل هؤلاء المذكورين قال يتيمم بما كان من أجزاء الأرض. يا سلام. مذهب الحنفية مذهب واسع فيما يجوز به التيمم، يتيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد احنا قلنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، الصعيد اسم لكل ما يصعد على وجه الأرض من تراب أو غيره. فلو تيمم بحجر، تيمم بتراب، تيمم برمل، تيمم بالكحل، الكحل حجر، الكحل حجر الإثمين يعني ما الحكم؟ ذلك جائز لأن كلمة صعيد تصدق عليه، كالتراب والرمل والجص حجر الكلس والكحل. ولا بد فيه من الطهارة والنية، ما تتيمم به لابد أن يكون طاهرا، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا اسم لما يصعد على وجه الأرض، طيب ما معنى طيبة؟ أي طاهرة. فالطيب هنا المقصود به الطاهر، لذلك قال علماؤنا إذا تنجست الأرض ثم جفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها. إذا تنجست الأرض ثم جفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها لشرطية طهارة ما تتيمم به بالنص، وأما طهارة الأرض بالجفاف فإن ذاك ثبت بدليل ظني، زكاة الأرض يبسها. ولا بد فيه من الطهارة والنية. انتبهوا يا شباب ويا شيوخ، في الوضوء قلنا النية سنة، قال مستحب، وقلنا لكم الأصح أن النية في الوضوء والغسل سنة. أما في التيمم فالنية شرط. حيرتونا يا حنفية، وضوء اغتسال تقولولنا النية سنة، بالتيمم تقولولنا شرط. هم مع النصوص في الماء المطلق، هناك سماه الله تعالى طهور والطهور ما يطهر غيره، أما هنا في التيمم أولا التيمم ملوث لا منظف، التراب ملوث لا منظف، هناك الماء نويت التطهير ولا ما نويت التطهير، التطهير حاصل، أما التراب إذا ما نويت التطهير التطهير مو حاصل، عم توصف حالك تمام. فاحتجنا إلى النية، فاحتجنا إلى النية لأن التراب ملوث لا منظف. هذا من جهة. من جهة أخرى الله عز وجل ماذا قال في التيمم؟ قال فتيمموا. ما معنى تيمموا؟ أي اقصدوا. وما معنى القصد؟ أي النية. القصد لما يقول واحد ما بقصدي، شو يعني ما بقصدي؟ يعني ما بنيتي. فتيمموا أي اقصدوا. فالنية في التيمم مشروطة بالنص، أما هنا الطهارة في الماء موجودة في النص، فلم يحتج إلى النية في الوضوء والاغتسال بينما احتاج إليها في التيمم. ولا بد فيه من الطهارة والنية، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. يا سلام، واحد غير متوضئ وما وجد الماء بده يتيمم، شو بيساوي؟ يمسح وجهه واليدين مع المرفقين. وإذا واحد جنب وبده يغتسل وما وجد الماء شو بيساوي؟ كمان بيتيمم، بس كيف بيتيمم؟ بيتمرغ بالأرض كما تتمرغ الدابة، ولا بيكفي مسح الوجه واليدين؟ يكفي مسح الوجه واليدين، لحديث سيدنا عمار بن ياسر قال: أجنبت فلم أجد الماء فتيممت في فتمرغت في الأرض تمرغ البعير، ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك ضربتان، ضربة لوجهك وضربة ليديك. فالتيمم ضربتان، سواء كان الإنسان غير متوضي أو كان جنبا أو كانت المرأة قد طهرت من الحيض أو النفاس، الصفة واحدة. ولا بد فيه من الطهارة والنية، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد، قلنا الصعيد اسم لكل ما يصعد على وجه الأرض. أحد أخواننا من ظرافته قال: كلما زار إنسان في المستشفى لا يستطيع الوضوء، شو بيأخذ له هدية؟ بيأخذ له هدية قطعة رخام بحجم هالكتاب، بطوله وعرضه، بسمكة 3 سنتي، وبيحطها هيك بكيس هدية. فهذاك هو قاعد على السرير لما بده يتيمم بيطالع من تحت الوسادة وبيتيمم، ولو كانت مثل المراية، ها، ولو مثل المراية، لو إذا لاحظتها ما بتطلع نقطة غضراء، طالعها من تحت الوسادة بيتيمم وبعدين بيرجعها. فلا يشترط في الحجر أن يكون عليه غبار، لا يشترط. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، اسم لما يصعد على وجه الأرض. والرخام أليس مما يصعد على وجه الأرض؟ بلى، فيجوز أن يتيمم على الرخام. فمو شرط إذا رايحين على مستشفى نأخذ له معنا كمان كيس تراب. ليش يا أخي؟ والله مشان يتيمم صاحبي. أن يضرب بيديه على الصعيد، بيضرب ويفرج بين الأصابع قليلا، مشان ما أرجع مرة ثانية، يفرج قليلا ويضرب الأرض ويقبل بهما ثم يدبر. الآن صفة تيمم الرسول، صفة التيمم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب يفرج قليلا، يضرب الأرض، يقبل، يدبر، يرفع، ينفض، بحيث إذا علق شيء على اليدين يسقط حتى لا يكون مثلا، عشان ما يصير تمثيل بوجه الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. فيمسح الوجه مستوعبا، يمسح الوجه مستوعبا. مرة ثانية يضرب الأرض، يقبل، يدبر، يرفع، يمسح. مرة عم بعمل هيك، عمل لي واحد يعني استاذ يعني من فوق الكم، لك يا أخي ضروري هلا عشان مر لك في مزر، لا يعني على البشرة، تمام. فيمسح، انظر خلف اليد حتى يصل إلى المرفق، باطن اليد الآن لم أستعمله، استعمله هيك حتى يعود، تمام، بيخلي الأصابع، لأنه يشترط الاستيعاب. وما بين الأصابع الآن بالمسح المرفق الظاهر والباطن لم نصل إليه، فبالنهاية أيضا نخلي الأصابع. في الوضوء الخاتم الواسع يسن تحريكه، والضيق يجب تحريكه. أما في التيمم فيحرك الخاتم سواء كان واسع أو كان ضيق، لأن الماء سيال يدخل تحت الخاتم الواسع بسرعة. أما أثر التيمم لابد من أن تلامس اليد. وصفة التيمم أن يضرب بيديه الصعيد فينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر الذراع الأخرى، أو ظهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق، والاستيعاب شرط. ويجوز قبل الوقت، يعني يجوز أن يتيمم قبل الوقت وقبل طلب الماء، ثم قال: ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. نترك بقية هذا المبحث إلى لقاء قادم كما يشير إليه الإخوة. بارك الله بكم، اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.